بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع أعلم وأرى. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. وما سبق لمفعول علمت من الإلغاء والتعليق والحذف دل عليه بالمثل وغير ذلك. للثاني ثابت لمفعول الثاني ومفعول الثاني من باب أعلم وأرى، وأما المفعول الأول لا يدخل عليه لأنه فاعل في الأصل، لا يدخل فيه الإلغاء ولا التعليق ولا الحذف، قائما لأنه فاعل نادم أن يثبت لل مع وجود الفاعل. لا يكون فاعلا في الأصل مع وجود الفاعل في الأصل. نعم محلا نعم لأنه في الأصل فاعل. لا علمت زيدا علمت زيدا قائما بل الفاعل الآن التاء طبعا التاء. لكن لو أدخلنا الهمزة أعلم خليني أقول لك التاء تسمعني. طيب أنا ما أبغي منكم حاجة، أنا ما أبغي هذه. إذا سأل واحد يسكت وكان عنده دليل على رد ما قلت له يجب أما يسبق يسأل ويسبق ويوسف هذا ما صحيح ما هو سؤال. الآن إذا حملناه إذا أرخلنا عليه أعلم نعم تقول إيش الآن أعلمت زيدا عمرا يعني قائمة زيدا هذا في الأصل فاعل ولا أعلماني أعلماني زيد عمرا قائمة أنا المتكلم هذا مفعول نبوي هو الفاعل زيد فاعل نعم عمرا إيش مفعول الأول قائما يعني مفعول ثالث هذا معروف هو الأصل في الأصل. أنا هذه الأحكام السابقة في باب علم التي تتعدى إلى مفعولين من اللغة والتعليق والحذف وغير ذلك يعني يدخل في المفعول الثاني والثالث لا يدخل في المفعول الأول مثل البركة أعلم الله مع الأكابر وين البركة أعلمني الله يا هذا المتعلم مفعولي ما دخل الإلغاء إلا في الثاني والثالث ما فاهم وكذلك التعليق هذا معنى قول ابن مالك وما لي مفعول علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقق للمفعول الثاني والثالث دون الأول لأن الأول فاعل في الأصل. مفهوم عندكم؟ نعم. أن يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل أعلم ورأى ما ثبت لمفعولي علم ورأى من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل. ومثال ذلك أعلمت زيدا عمرا قائما فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر وهما عمر قائم ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو عمر أعلمت زيدا قائم ومنه قولهم البركة أعلمنا الله مع الأكابر فنا مفعول أول والبركة مبتدأ ومع الأكابر ظرف في موضع الخبر وهما اللذان كانا مفعولين والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر. إيش في موضع الخبر؟ هذا التعبير جديد. إيش في موضع الخبر؟ الأصل الخبر مع في موضع الخبر. إيش يعني ما قال؟ متعلق. متعلق. ليش قال في موضع؟ هذا الذي يقوله بعض. حتى الأساتذة الأئمة كثير من الأساتذة ما يقولون متعلق الذي يقولون في موضع الخبر. أيوة على الرأي الثاني اللي يقول هو نفسه قبل اختصار. ويجوز التعليق عنهما فتقول أعلمت زيدا لعمر قائم. مثال حذفهما للدلالة أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما فتقول أعلمت زيدا. مثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة أعلمت زيدا عمرا أي قائما وأعلمت زيدا قائما أي عمرا قائما. وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا. والثاني منهما كثان اثني كساء فهو به في كل حكم ذؤتسا. أنا انتبه الآن دخلنا في رأى البخاري رأى اللي دخلنا فيه وعلم رأى العلمية التي تتعدى إلى مفعولين إذا دخلت عليها همزة النفي. ورأى كمن العلمية نعم أو ظنية أو مثلا التي يقولون أو لا في المنع إذا دخلت عليها همزة النفي تتعدى إلى ثلاثة مفعول. وأما رأى البصري وعالم العرفاني إذا دخلت عليهم أهم النقل يتعديان إلى مفعولين يتعديان إلى ثلاثة مفعول. واضح؟ مفهوم عندكم؟ نعم نعم. مثل إيش؟ عليت زيدا الهلال أريت زيدا الهلال أعلمت زيدا قائم. ماذا؟ هكذا يتعديان إلى مفعولين تنقولهما همزة النفي من التعدي إلى مفعولين التعدي إلى مفعولين. هذا مع معنى قول ابن مالك وإن تعديا لي واحد متى تعدى رأى إلى مفعول واحد إذا كانت مصلي متى تعدى تعدى عليما كمان لواحد إذا كانت عرفاني فإذا دخلت عليهما همزة النفي نقل فتوصلا بهما به بالهمزة إلى ثاني تنقله من التعدي إلى مفعول إلى مفعول التعدي إلى مفعول. والثاني منهما المفعول إلى رأى البصرية أرى البصرية وأعلم العرفانية المفعول الثاني منه كثاني سيطرة مثل مفعول الثاني من باب كثر بخلاف رأى أرى الأولى مفهوم وأعلم الأولى لا يدخل فيه ما التعداء والإنجاب ويجوز حذفهما بغير ذلك فما يجوز في باب كسى وأعطى لأن أصلهما ليس مبتلى وخطأ. واضح هكذا لا يجوز تعليقهما. نعم تقدم أن رأى وعلم إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا إلى ثلاثة مفاعيل. أقول لكن مثل ما قلت. وشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين. وأما إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى واحد كما إذا كانت رأى بمعنى أبصر نحو رأى زيدا عمرا رأى زيد عمرا وعلم بمعنى عرف نحو علم زيد الحق فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين نحو أريت زيدا عمرا وأعلمت زيدا الحق. والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعوليك سواء أعطى، نحو كسوت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما، لكونه لا يصح الإخبار به عن الأول فلا تقول زيد الحق كما لا تقول زيد درهم، وفي كونه يجوز حذفه مع الأول وحذف الثاني ويبقى الأول وحذف الأول ويبقى الثاني وإن لم يدل على ذلك دليل. فمثال حذفهما أعلمت وأعطيت، ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى. مثال حذف الثاني ويبقى الأول أعلمت زيدا وأعطيت زيدا، ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. عدت إلى مفعول باقي المفعول الواحد والثاني محذوف. ومثال حذف الأول وإبقاء الثاني تخفير المفعول الثاني سوف يعطيك ربك ولسوف يعطيك يا محمد صلى الله عليه وسلم ما يعطيك محمد. ما هذا مفعول الثاني؟ ومثال حذف الأول ما نقدره بالكوثر ولسوف يعطيك ربك الكوثر. الكوثر ولا غير نجاة لا يلتنى يتخص هذا ما هذا أحسن يشمل الكوثر ويشمل غيره من الأشياء التي يعطيه الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم. قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، ما يكون من عطف الله طلبية على جملة خبرية بلن تلبي صلي. هذه فصيحة أظن لشيء تحتمل أن تكون راجع يعني هنا نقدر المفعول الثاني ما أقول لك ما هذا تشمل هذا كله يعني ولا سوف يعطيك ربك فترضى مثل الكوثر أيوة فترضى نعم. نأتي بالمفعول الثاني نقدره ما يعني كيف يكون في غير القرآن لو أردنا نأتي بهذا التقدير نعم. وضعه في الجملة ولا سوف يعطيك مثال حذف الأول وإبقاء الثاني لا ليس شيء بس نريد نفهم كيف يكون التقدير يا أخي ما يعطيك ما ما ما ما هذا ولسوف يعطيك ربك ما يرضيك ما يرضيك فترضى يشمل الكوثر ويشمل غيره أيوة ما يرضيك فترضى ما ترضى لا يا محمد فترضى ما يرضيك فترضى أه. ومثال حذف الأول وإبقاء الثاني أحسن التقدير الذي يشمل العموم من التقدير من التخصيص منها الكوثر منها الأشياء التي نعم الأشياء التي أعطيه الله عز وجل نبينا محمد. ومثال حذف الأول وإبقاء الثاني نحو علمت الحق وأعطيت درهما، ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هذا محذوف المفعول الأول. حتى يعطوكم الجزية وهذا معنى قوله وضفت كم مفعول الأول وبقي المفعول الثاني آية. وهذا معنى قوله والثاني منهما إلى آخر البيت. هون ما في تعليق للمفعول الثاني من الرأى بصري ربي أريني كيف هذا الجملة هذا في محل المفعول الثاني نعم هذه بصرية شيخ بصرية ولكن المفعول الثاني فيها ربي أريني كيف نعم كيف هذا هو معلق على العامل ليش معلق كيف اسم استفهام ليش معلق هذا ما في تعليق يا شيخ والله في تعليق هذا في هكذا الذي يقول هذا ما في تعليق هذا ليش هذه لأنها ليس أصله من مبتدا الخبر هيا بس وكار السابق نبى وكار السابق نبى أخبر وكار السابق وكأر السابق نبأ أخبر حدث أم بلا همزة لازم تنطق بلا همزة الهمزة أرى هذا اللي تتعدى إلى ثلاثة مفاعل لا نبأ بدون همزة ولا بالهمزة نبأ بدون همزة ولا بالهمزة فيه أنبأ وفيه نبأ أقصد في النظم بهمزة ولا بدون همزة في النظم يا أخي نحن وراء هذا اللي حتى فيه أنا كنت وكأرى السابق. قلت وكأرى أروح لا كنت وكأرى السابق نبأ أخبرا حدث أنبأ كذا كخبرا. نعم هذا ما تعرف هذه دفعات خمسة في المعنى والتعلية مثل أرى السابق التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعل، ولكن هذه الأفعال بمعنى أرى هذا بمعنى علم علمية. الإشمون طباني ذكر أنها تلزم البلاد المفعول الأفضل مثل الأبيات التي ستأتيكم بها. بيت أخواني نعم بيت زرعة كله. طيب قول الله عز وجل شيخ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال هل المؤمنها يا شيخ؟ ليه هذا أخبركم ما هو أخبر ولا نبأ ولا أنبأ التي في الحديث. يقول البخاري أخبرنا فلان وحدثني فلان هذا لا تتعدى إلا إلى مفعول ما ولا, ولا, ولا, ولا تكون بمعنى علم ولا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. وهذا كثير من العلماء الذين اطلعوا يعني ما درس القوانين العربية ما يعرفونها. حتى قال لك الإسمون طبان قالوا لك ما جاء الأفعال هذا تعدت إيش؟ نعم إلى ثلاثة مفاعل إلا هذا خمسة هذه بمعنى عدم وإيش والأراء العلمية أرى البصرية والعلمية يا أخي عشان أخلف أرى بصرية علمية والعلمية الكلام الكفي أحد عند ما في لها الخمسة هذه ولكن بمعنى أعلم وأرى بمعنى أعلم وأعلم وكذلك أرى يعني إيش المنام لكن القرآن تحدث إلى ثلاثة ولكن لا يلزم فيها يعني أن يكون المفعول الأول من أعلم وأرى لا أرى المنام النجاة في القرآن بغير يعني أجمل المحكم أخبر أخبر لا تكون مبنية بشؤون كله أخبر ولا ما كل هذا بمعنى أعلم لتتعدى إلى ثلاثة مفاهيم. أنا ما قلت لك أنا أخبر أبو لا حد بمعنى كلمة هذا ما تعدى إلا لم يكن أنا أخبر لي هنا يا شيخ. نعم غيرت صيغة شوفوا نبيه طيب نبدأ بمعنى يا أخي خلي هذا بمعنى كلها بمعنى أعلم هذه الخبر يبني الأسبوعي والغيكار وجد كمان الكتاب الثاني يمثل لك بلسان العرب يعني بالأبيض يكون مبني يا شيخ اللي بقول هو مبني للمثل أنتم ما تجيبون الكتب اللي فيه الفن ما تجيبون إلا بعقل هذا ما تبغون تجيبون الكتب الثانية أمشي تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة وسبق ذكر أعلم ورأى نعم سبعة هذا ولكن ترك واحد أرى يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا. أرى المنامية هذا الثامن. هذا الثامن وقال وخار السابق في السابق أريد الكتاب هذا هاي ذكر سبعة في هذا الكتاب صحيح. أرى وأعلم السابقين الخمسة هذا السابق هذا تشمل الاثنين التي قبل رأى يعني البصرية وكا أرى السابق نبأ أخبار هذا ولذلك ابن ما يقال السابق لأن إذا قالت وكا أرى يحتمل أنها انتعديها لبعض ولذلك ابن ما يقال وكا أرى السابق نبأ أخبار حدث أنبأ كذلك الخبر تقدم أن أنت ما عندك الاسمون هذا أول يجب لي الاسمون لماذا بطل؟ أه؟ أنا قلت شاك أنه بيت بمعنى أخبر فهذه بمعنى ما في أخبرت وزعلت بمعنى أعلم هذه انتبه يا أخي شوف الأبيات هذا ما في أبيات هنا؟ فيه أبيات فيه أنا كله يذكرها كله نبيا بالأعلم تقول وسبق ذكر أعلم ورأى وذكر في هذا نتبع قولك يا صديقي ولا نتبع أشعار العرب عادي فاضي هذا وذكر في هذا البيت الخمسة الباقية وهي نبأ كقولك نبأت زيدا عمرا قائما ولكن هذا مثال لا ما عادي إيش كان عندك الاسمون مثل ايش عادي عادي هذا لازم يبني للمجهول طيب ما يحتج بألفاظ ابن مالك التي ذكرها في النظم قال وكار السابق نبأ أخبر نبأ أخبر ولكن ولكن هذا في أشعار العرب جاءت كمبنى دحين يجي طيب ولو جاءت مبنى مشهور هل نقصرها لا ما نتبع نقصر على هذه الصيغة يعني شيء لازم يعني لازم بناء المجهول أقول لك القاعدة بنفسها في اسمه قال لك كتب لنا بمعنى أعلم كمان وجاء في الأبيات هذا كلها بمعنى أعلم لبيت دعاة والتفاهة كثير يهدي إلي نعم بلغ المفعول الأول نابع عن الفاعل درعة مفعول الثاني سرعة مفعول الثاني نعم المفعول الثاني يهدي إلي المفعول الثاني زي ما قلت لك ما تقدر ترد هذا ولا يقدر واحد كمان أن يرد هذا ومنه قوله نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار لا تمشي وأخبرك قولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا ومنه قوله وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما أن تعوديني هل تبع كلام السرقية ولا كلام هذا لأنه خلي هذه الأمثلة وحدثك قولك حدثت زيدا بكرا مقيما ومنه قوله أومنعتم ما تسألون فهن أو منعتم فشيخ بالتسكين أو منعتم ولا أو منعتم أو هنا عندنا مسكن أو منعتم ما تسألون أو منعتم أو منعتم مسكن إذا كان مسكن الشهر الماضي في المصلح أو منعتم ما تسألون فهن حدي سموه لنا له علينا الولاء كلها مبين لكم وأنبأك قولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا هذا كمان يعني مثال عادي يجيك المثال السمع عن العرب ومنه قوله وما عليك إذا وما عليك إذا ومنه قوله وأنبأت قيسا ولم أبلغه أنبأت قيسا ما قال لكم أنبأت أنبأت قيسا ولم أبلغ كلها المفعول الأول هذه الأفعال ما جاءت في هذا السمع عن العرب إلا مبنية المفعول الأول مبنية لا نبئت أخواني بني يزيد. نعم هو كله هم بيت قيسا ولم أبله كما زعم خير أهل اليمن. خير أهل اليمن خير هذا مفعول الثاني. وخبرك قولك خبرت زيدا عمرا غائبا ومنه قوله وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. كما أنتم تضبطون هذا كل سنة وتتبع ولا تعرفون إيش فائدة القبائل كما تضبطونها وتستعملونها. إذا قال لكم واحد يعني كذا وكذا تتبعونه زي أنت الآن هذا درس العام الماضي درس تعليم وقلت لكم هذا وقال أهل السموري كمان والطبان يا حاشية الطبان نعم. إذا لابد من إعمال هذه الأفعال أن تكون مبنية المفعول الأول. إنما قال المصنف وكار السابق لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى تارة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وتارة تتعدى إلى اثنين. من جاء به السمع عن العرب هو الذي وقع والذي نقل. وما أمثلة عادية تقدر أنت تمثل بها هذا ليس حكم أن يقول من عقل ولا أن يقول الثاني يعني أعلمت زينا بكم ولا نبأت زينا هذا ناس أن ينظر للسمع. نعم أحسن السمع أحسن. ما فهمتم ولا هذا فائدة القواعد. أمشي. وكان قد ذكر أولا أرض متعدية ايش تقول أنت يا لا هذا ايش تقول أنت تأخذ بالسمع عن العرب ولا تأخذ بقبل يا نعم لا سمع لغة العرب سمع هذا وكان قد ذكر أولا أرى المتعدية إلى ثلاثة لكم موجودة في التخمين أن هذه الأفعال الخمسة كأرث بيخل نبأ أخبر حدثة أنبأ هذه الأفعال كأرى السابق ما هو أرى السابق أرى التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل بمعنى أعلم فاهم والمفعول الأول كما قال لكم يعني إيه يبنى هذه الأفعال المجهود ثم بعد ذلك مثل لكم بإشعار العظيم ما زادت تتبعون بالعقل ولا تتبعون بالعقل أنا قلت لكم لو كان ذلك كل من كل من أراد أن يقول قواعد ولا أن يقول قواعد شيخ يمكن قاسها على أرى وأعلم هي ذاك وقال زاد فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أرى السابق وهي المتعدية إلى ثلاثة لا مثل أرى المتأخرة وهي المتعدية إلى اثنين. البصرية هذه أرى إيش البصرية البصرية البصرية يقول أرى البصرية هذه رأى البصرية المتعدية لمفعولين هذا معروف بناء البصرية الفاعل الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى بعدما أنهب ابن مالك يعني نوافع الأفعال النوافع شرع إيش في ذكر إيش الفاعل ونائب الفاعل بعده الباب الذي بعد هذا الباب فقال الفاعل الذي كمرفوع الأتى الفاعل هو الاسم الصريح أو الأول المرفوع الذي أسند إليه فعل على صيغة فعل لا على صيغة فعل واضح بعدين جاء بالأمثلة مثل كمرفوع الأتى مثل مرفوع الأتى زيد أتى زيد منير مجهول يعمل فتى ومثل بهذه أو شبه الفعل أو أسند إليه شبه الفعل شبه الفعل هذا يشمل اسم الفعل الذي بمعنى الفعل مثل هيهات العقيق بمعنى بعد العقيق واضح ويشمل اسم الفاعل ويشمل هذا اسم الفاعل وصفة المشبه ويشمل هذا أن الفعل هذا سواء كان إيه متعديا متصرفا مثل أتى زيد أتى هذا فعل متعدي متصرف ويشمل المصدر واضح وكذلك يشمل إيه هذا يشبه شبه الفعل جنيرا مجهولا ما يشمل الجامل الفعل الجامل نحو نعمل فتح